والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمرحبا بحضراتكم جميعا في ليالي رمضان الذي نسأل الله عز وجل أن يكتبنا فيها من المقبولين، وأن يجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من أهل الدرجات العلى من الجنة. أيها الإخوة والأخوات، قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أي يتركون مضجعهم، يتركون الأسرة، يتركون الفراش الوتير، يتركون الليل الهادئ والفراش الدافئ، ويقومون يصفون أقدامهم بين يدي الله تبارك وتعالى سجدا وقياما، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين قاموا بين يدي ربهم بالليل وقاموا من الليل، رب العالمين تبارك وتعالى يعدهم بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الخطوات التي نخطوها إلى بيت الله عز وجل، هذه الدقائق التي نقضيها في رحاب الله تبارك وتعالى، هذه الوقفات التي نقفها لله، هذا التعب الذي نتعبه لله عز وجل، الله تبارك وتعالى يعدنا عليه هذا الوعد العظيم. يقول: فلا تعلم نفس، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم ما أخفي لك أخي المسلم، ما أخفي لك أختي المسلمة من قرة عين لنا. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، من رضا عيوننا عن عطاء ربنا وعن جزاء ربنا في الجنة يوم القيامة. ليه؟ قال: جزاء بما كانوا يعملون. أرجو أن لا ينتصر علينا الشيطان، أرجو أن لا تنتصر علينا نفوسنا. وقد قال بعض أهل العلم: لن ينصلح حال القلب إلا بخمسة أشياء. وعايزك تعدوا معايا بعد ما تصلي على النبي عليه السلام، والحقيقة الأمور الخمسة دي عايز لها وقفات ووقفات. يقول: ما هي هذه الأمور الخمسة؟ قراءة القرآن بالتدبر، وذكر الله، والتقليل من الطعام، وقيام الليل، ومجالسة الصالحين. أمور خمسة، ما أعظمها من أمور! لو تدبرت لوجدت أن جميعها تقريبا موجودة في رمضان. المصاحف التي لا تفتح تفتح في رمضان، الناس تقبل على ذكر الله عز وجل في رمضان، قيام الليل وصلاة التراويح الحمد لله موجودة في رمضان، نسأل الله أن يعيننا عليها. اللي يمكن مش موجودة دائما في رمضان هي التقليل من الطعام، وللعجب يعني مجالسة الصالحين. أنا ألتقي بحضراتكم وأنا أجلس مع الصالحين ومع الأفاضل ومع أهل التقى وأهل الإيمان وأهل الذكر والقرآن وأهل الصلاح والتقوى، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا مع الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، إنه ولي ذلك ومولاه. أمور خمسة تجمعت لنا في هذا الشهر الكريم. يا خسران من خرج منه هذا الشهر ولم ينصلح حال قلبه. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. عباد الله، هذه العجالة السريعة والاستراحة اليسيرة التي سنجلس فيها في كل يوم بعد الركعة الرابعة بمشيئة الله عز وجل، سيكون برنامجنا في رمضان درس صلاة العصر، سنتدارس فيه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، درس التراويح سنذكر فيه أمرا عزيزا على قلوبنا أجمعين، ألا وهو أننا سنتدارك في الليلة المقبلة أركان الإيمان. نسأل الله أن يعمر قلوبنا جميعا بالإيمان والتقوى، نتعرف على ربنا، نتعرف على ملائكة الرحمن، نتعرف على رسل الله عز وجل، نتعرف على كتب الرحمن تبارك وتعالى، نتعرف على اليوم الآخر وغائب من اليوم الآخر والجنة والنار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعافينا من النار. نتعرف على قضاء الله عز وجل وقدره، أركان الإيمان نتدارسها في هذه العجالة. ثم هناك مفاجأة من مفاجآت عدة ستكون في هذا الشهر المبارك، وهو أننا في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم سنطرح سؤالا في آخر هذا المجلس اللي هيبقى صلاة التراويح ده، سنطرح سؤالا مسابقة يومية جوائزها فورية، مسابقة يومية جوائزها فورية. هذه المسابقة سؤال تبحث أنت عن إجابته وتأتينا بها في ورقة مكتوبة في ورقة وعليها اسمك، وكل ليلة إن شاء الله سنجري سحب على جائزة رجالي وجائزة نسائي، الأخوات عشركم معنا أيضا إن شاء الله في هذه المسابقة، نجري سحبا على جائزة رجالي وجائزة نسائي. الأوراق تتجمع جميعا وتأتينا آخر وقت، تأتينا في الأوراق عند إقامة صلاة العشاء، عند إقامة صلاة العشاء، وهذه إحدى المفاجآت التي ستكون في هذا الشهر الكريم، وسيأتي بعض المفاجآت الأخرى التي سيعلن عنها تباعا وفي حينها. ختاما أقول لحضراتكم من كثر الذي يعني تأخرنا فيها شوية، لكن بإذن الله صلاة القيام نهايتها الساعة 10 مساء إن شاء الله، في كل ليلة ستنتهي صلاة القيام في الساعة 10 بإذن الله عز وجل، وأرجو أن يكون هذا وقت وقدر وكمية مناسبة لجميع إخواني ولجميع أخواتي. ما قولكم؟ دام فضلكم مناسب لمشيئة الله عز وجل، لكن نرجو إن شاء الله لنفوسنا والشيطان لا ينتصرون عليه. الحمد لله رب العالمين صفد الشياطين، فما بقيت إلا نفوسنا الأمارة بالسوء، نسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا. قبل ما نقوم بقى سؤال الليلة، اذكر حديثا في فضل رمضان وحديثا في فضل قيام رمضان، اذكر حديثا، والحديث يكون صحيح من صحيح البخاري او صحيح مسلم، حديثا صحيحا في فضل شهر رمضان وحديثا صحيحا في فضل قيام شهر رمضان. الإجابة تأتينا مكتوبة في ورقة مكتوب عليها الاسم، كل ليلة تصحح الإجابات وتستبعد الإجابات الخاطئة والإجابات الصحيحة المتبقية، نسحب منها جائزة على المستوى الرجالي وجائزة على المستوى النسائي. تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وجزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم ونحن الله.